الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلو ذكرتم فرعا لقاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. من شرب الخمر في الدنيا نعم عوقب بعدم شرابها في الآخرة. أحسنت، بارك الله فيكم. ولو ذكرتم فرعا لقاعدة النفل أوسع من الفرض، صلى على اللام. أحسنت، في السفر. في السفر نعم أحسنتم. صلى يظن الوقت قد دخل، ثم تبين أنه صلى قبل الوقت، هل تجب عليه الإعادة بعد دخول الوقت؟ نعم تجب عليه. وما القاعدة التي يدخل تحتها هذا الفرع؟ لا عبرة بالظن البين خطأ. أحسنتم، بارك الله فيكم. لا عبرة بالظن البين خطأ. طيب تفضل، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ عثمان بن سند البصري رحمه الله تعالى: لا ينكر الذي به قد اختلف، إنكار مجمع عليه قد ألف، قويهم على ضعيف أدخلا، والعكس لا يدخل فهو حضلا، وفي الوسائل الجميع اغتفر، ما ليس في مقاصد يغتفر، وما ترى من كل ما ميسور فليس بالساقط بالمعسور، وكل ما ليس لتبعيض قبل، فيه اختيار البعض كالكل جعل، إسقاط بعضه فكله اعتبر، وقدما مباشرا متى يصر مع الغرور ومع الأسباب. نعم، هذه وقدما مباشرا، هذه نون التوكيد خفيفة، وقدما مباشرا. أحسن الله إليكم. وقدما مباشرا متى يصر مع الغرور ومع الأسباب، وذا ختام النظم للكتاب، وحمدلا مصليا مسلما، ما ضرب نظم من كتاب ختم. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: لا ينكر الذي به قد اختلف، إنكار مجمع عليه قد ألف. هذه قاعدة لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه. لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه. هنا مسألتان: المسألة الأولى أن المسائل المجمع عليها من خالفها فإنه ينكر عليه، والدليل على هذا أدلة حجية الإجماع، ومنها قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا وعيد عظيم في اتباع غير سبيل المؤمنين، ومن خالف الإجماع فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. والمسألة الثانية أنه لا ينكر المختلف فيه، وقولهم إنه لا ينكر المختلف فيه محله المسائل الاجتهادية التي لم يقم فيها دليل قاطع على أحد القولين، وهي كثيرة، مثل البسملة وتركها في الفاتحة في الصلاة، ومسألة ومنها أيضا مسألة مسح جميع الرأس أو بعضه في الوضوء، وفي التيمم هل المسح يكون للكفين فقط أو يكون إلى المرفقين، وكذلك الترجيع في الأذان وتركه، وتحريك الإصبع في التشهد، وصلاة تحية المسجد في أوقات الكراهة، ورفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع، هل ترفع اليدان أو لا ترفعان. عامة المسائل الخلافية بين المذاهب يمكن أن يمثل بها هنا، فهذا كله وما أشبهه مما ليس فيه نص قاطع لا إنكار فيه. قال سفيان الثوري: ما اختلف فيه الفقهاء فلا أنهى أحدا من إخواني أن يأخذ به. ما اختلف فيه الفقهاء فلا أنهى أحدا من إخواني أن يأخذ به. وقال الإمام أحمد: إنما ينبغي أن يؤمر الناس بالأمر البين الذي لا شك فيه. يدل لذلك حديث: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. بعضهم صلى في الطريق في الوقت، وبعضهم صلى في بني قريظة بعد خروج الوقت، ولم ينكر بعضهم على بعض ولا أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم مثلا اختلافهم في الأقراء، اختلف الصحابة في الأقراء هل هي الحيض أو الأطهار، ولم ينكر بعضهم على بعض. أما المسائل التي فيها خلاف لكنه خلاف شاذ أو قول ضعيف لا دليل عليه، فهذا لا يقال إنه لا إنكار فيه، بل فيه الإنكار. فما كان فيه مخالفة صريحة للشرع ففيه الإنكار، ولو خالف فيه بعض أهل العلم. بل عدم إنكار الأقوال التي خالفت السنة خلافا صريحا فيه مدعاة لإحياء الأقوال الشاذة، ومن حمل شاذ العلماء حمل شرا كبيرا كما قال إبراهيم بن أدهم. ومن الطريف في هذا ما ذكره ابن عبد البر في التمهيد بسنده عن عبد الله بن مبارك أنه قال: صليت إلى جنب سفيان يعني الثوري وأنا أريد أن أرفع يدي إذا ركعت وإذا رفعت، فهممت بتركه وقلت ينهاني، ثم قلت: شيء أدين الله به لا أدعه، ففعلت فلم ينهني. فمسائل الاجتهاد هدي السلف فيها الاعتذار للإنكار. وأعجب ما شئت مما قاله ابن المبارك رحمه الله، قال: إني لأسمع الحديث فأكتبه، وما من رأيي أن أعمل به ولا أن أحدث به، ولكن أتخذه عدة لأصحابي، إن عمل به أقول عمل بالحديث. فانظر إلى هذا الإمام يحفظ الحديث ليعذر إخوانه ويلتمس لهم الدليل، فهمه في الاعتذار لا في الإنكار. ثم قال رحمه الله: قويهم على ضعيف أدخلا، والعكس لا يدخل فهو حضلا. هذه قاعدة: يدخل القوي على الضعيف ولا عكس. ودخول القوي على الضعيف، القوي كالواجب والضعيف كالمندوب والمباح، دخول القوي على الضعيف هو صورة من صور التداخل. فيستدل لهذه القاعدة بدليل قاعدة التداخل التي أخذناها: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر. ودليل تلك القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم: يسعك طوافك لحجك وعمرتك. من تطبيقات القاعدة أنه يجوز إدخال الحج على العمرة دون العكس، على قول عند العلماء أنه يجوز إدخال الحج على العمرة، من نوى العمرة ثم أراد أن يدخل الحج جاز له ذلك دون العكس، فلا يجوز إدخال العمرة على الحج. ومما يستثنى من القاعدة أنه لو كان في صيام نافلة فلا يشرع أن يقلبها إلى فرض، فهنا لا يدخل القوي على الضعيف. وكذلك من أحرم لنافلة فلا يشرع له أثناءها أن يقلبها إلى فريضة، فلا يدخل هنا القوي على الضعيف. ثم قال: وفي الوسائل الجميع اغتفروا، ما ليس في مقاصد يغتفروا. هذه قاعدة: يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. الأحكام الشرعية نوعان: مقصودة لذاتها ووسائل يتوصل بها إلى هذه الأحكام المقصودة لذاتها. فمعنى القاعدة أن الشريعة تتسامح في الوسائل ما لا تتسامح في المقاصد، لأن الوسائل غير مقصودة لذاتها فأمرها أيسر، بخلاف المقاصد فهي مقصودة لذاتها فالأمر فيها أشد. فمثلا الوضوء وسيلة والصلاة مقصد، فلا يتسامح بترك الصلاة لأنها مقصد، ولكن الوضوء يمكن أن يتسامح فيه لعذر، فيغني عنه التيمم إذا لم يوجد الماء أو لم يقدر على استعماله. واستقراء الشريعة يدل على هذا، مثلا لم تختلف الأمة أن الصلاة بلا نية لا تصح، لكن اختلفوا في الوضوء، فالحنفية يقولون يصح الوضوء بلا نية. عدم اختلافهم في الصلاة التي هي المقصد واختلافهم في الوضوء الذي هو وسيلة يدل على أن الوسائل شأنها أسهل من شأن الفرائض. كذلك مثلا لا يباح الزنا أبدا، لكن النظر إلى الأجنبية يجوز للخاطب لأنه وسيلة، النظر وسيلة، فكان الأمر فيه أسهل. مثلا ترك الجمعة ممن تلزمه محرم، لكن السفر بعد فجر الجمعة إذا كان لن يدرك جمعة أمامه هذا يؤدي إلى ترك الجمعة، فهو وسيلة لتركها لكنه ليس محرما، لأنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، واختلفوا في كراهته لكنه ليس محرما. ثم قال رحمه الله: وما ترى من كل ما ميسور فليس بالساقط بالمعسور. هذه قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. الميسور هو الذي لا يشق على المكلف فعله، والمعسور هو الذي يشق على المكلف فعله. فمعنى قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور معناها أن المأمور به إذا لم يتيسر فعل جميعه بل تيسر فعل بعضه فإنه لا يسقط بعضه الميسور بسقوط المعسور. من قدر على بعض العبادة وعجز عن بعضها لم تسقط عنه كلها، بل يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه. ومحل هذه القاعدة في العبادات التي تقبل التبعض، وهي التي تبقى فيها حقيقة العبادة مع ذهاب بعضها، كمن عجز عن القيام في الصلاة فإنه يصلي جالسا. أما ما لا يقبل التبعض فإنه لا تجري عليه هذه القاعدة. مثلا من كان قادرا على الصيام إلى الظهر فقط فلا يقال له إنه يفعل ما قدر عليه، لأن الصيام لا يتبعض، بمعنى أن صيام بعض اليوم لا يصح اسم الصيام عليه. والدليل على هذه القاعدة قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأما الدليل على سقوط المعسور فهي أدلة قاعدة المشقة تجلب التيسير، مثل قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مع الأدلة السابقة. من فروعها أنه إذا لم يستطع المصلي رفع يديه إلى منكبيه فإنه يأتي بما يمكنه من ذلك، لا يسقط عنه الرفع كله، يأتي بما أمكنه. ومن فروعها أن من كان قادرا على رفع إحدى يديه دون الأخرى فيرفع التي يقدر على رفعها، ولا يسقط الميسور بالمعسور. من عجز مثلا عن الركوع وكان قادرا على القيام فهل له أن يصلي جالسا؟ جاوب له، لأنه لا يسقط الميسور بالمعسور، الميسور الذي هو القيام لا يسقط بالمعسور. مثلا من وجد بعض الصاع في زكاة الفطر، عنده بعض صاع فضل عن حاجته وحاجة عياله، فإنه يلزمه إخراجه ويسقط عنه الباقي، لأن إخراج بعض الصاع ميسور له، والميسور لا يسقط بالمأسور. من عجز عن وفاء دينه لكنه يملك ما يوفي به بعض الدين، فإنه يجب عليه أن يوفي بما تيسر عنده، وينظر بما تعسر، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ثم قال رحمه الله: وكل ما ليس لتبعيض قبل فيه اختيار البعض ككل جعل، إسقاط بعضه ككله اعتبر. هذه قاعدة ما لا يقبل التبعيض، فاختيار بعضه كاختيار كله، وإسقاط بعضه كإسقاط كله. ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله، وإسقاط بعضه كإسقاط كله. وبعضهم يعبر عن القاعدة بقوله: ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله، ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. وهي من القواعد المتفرعة من قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، لأن الذي لا يقبل التبعيض إذا لم نجعل لبعضه حكم كله فهذا يقتضي إلغاء الكلام. وإعمال الكلام يقتضي منك أن تجعل لبعضه حكم كله، من تطبيقات القاعدة أنه لو قال الزوج لزوجته: أنت طالق نصف طلقة، أو قال مثلا: أنت طالق بعض طلقة أو جزء طلقة، فإنه تقع طلقة كاملة، لأن ذكر بعض ما لا يتجزأ كالذكر كله. لو قال لها مثلا: يدك طالق أو رجلك طالق، فإنها تطلق، لأن ذكر بعض ما لا يتجزأ كالذكر كله. إذا أعتق بعض عبده أعتق جميعه، لأن العتق لا يتجزأ. إذا عفى بعض أولياء المقتول فإنه يسقط القصاص ولو لم يعفو الجميع. القاتل إذا قتل عمدا عدوانا فإنه يثبت القصاص، فإذا عفى واحد من أبناء المقتول فإنه يسقط القصاص، يعني ينقلب نصيب الباقين إلى المال. ثم قال رحمه الله: وقدما مباشرا متى يصر مع الغرور ومع الأسباب. إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة، إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة. وقدما مباشرا متى يصر مع الغرور ومع الأسباب. السبب ما يؤدي إلى الشيء، والغرور تزيين الخطأ بما يوهم أنه صواب، والمباشرة مباشرة الشيء أن تليه بنفسك. فالمباشر في القاعدة هو الذي حصل التلف مثلا بفعله بلا واسطة، والمتسبب هو الذي لم يحصل التلف بمباشرته وفعله، بل كان فعله مفضيا إلى التلف. فمعنى القاعدة أنه إذا اجتمع على إتلاف شيء شخصان، أحدهما مباشر للإتلاف والثاني سبب في الإتلاف، فمن المضمن؟ المضمن هو المباشر، لأن المباشر هو العلة المؤثرة، والأصل إضافة الأحكام إلى عللها المؤثرة لا إلى أسبابها الموصلة، والفعل يضاف إلى المباشر، فإذا أضيف الفعل إليه أضيف الحكم إليه. ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكل إنسان مسؤول عن فعله ولا يكون غيره مسؤولا عن فعله. من تطبيقات القاعدة أن من حفر حفرة في الطريق العام بدون إذن، فوقف شخص على طرف الحفرة ودفعه ثالث فمات، فالضمان على الدافع أو على الحافر؟ على الدافع، نعم على الدافع، لأنه المباشر. إذا أمسك شخص شخصا وقتله آخر، إذا أمسك شخص شخصا وقتله آخر ولم يعلم الممسك أن القاتل سيقتله، فالقصاص على القاتل تقديما للمباشر على المتسبب، فإذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على المباشر. وقد ورد في الحديث إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. إذا أمسك محرم صيدا فقتله محرم آخر، فالقاعدة تقتضي أن الجزاء على القاتل لا على الممسك، فالجزاء هنا على القاتل. إذا دل شخص آخر على مال فسرقه فالقطع على المباشر، المباشر للسرقة لا على الدال للمتسبب. هو لا شك أنه يأثم لأنه تعاون على الإثم والعدوان، لكنه ليس هو الذي تقطع يده، بل القطع على المباشر. إذا تعاون شخص مع ظالم ودله على آخر فقتله فالضمان على المباشر دون المتسبب الغار، لأن المباشرة تقدم على الغرور، وقدما مباشرا متى يصير مع الغرور ومع الأسباب. ثم ذكر أن هذا آخر منظومته فقال وذا ختام النظم للكتاب محمد لم مصليا مسلما ما برد نظم من كتاب ختما حمد الله وصلى وسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم في آخر نظمه كما فعل في أوله. والحمدلة قول الحمد لله، وهذا الحمد والصلاة والسلام مستمر مدة استمرار اشتغال أهل العلم بختم الكتب ما برد نظم من كتاب ختما. هذا آخره، والله تعالى أعلم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.